في نقطة مهمة جدا، وهي أنا لا أريد أن أغوص فيها هنا الحقيقة، ولا أريد أن واحد يكلمني فيها، لأن هذا المسألة كبيرة جدا، لكن أريد أن أتكلم بالعموم فيها. وهو أن أنا أعلم أنكم سوف تقولون أن أنا يأتيني سؤال شبهة عن الإسلام، كيف أرد عليها؟ هنا يختلف من السائل ومن المسؤول. يعني قد يكون السائل، احنا قلنا من الاصناف الخمسه، قد يكون هذا مدافع للاسلام وسالك السؤال، هذا سؤال فيه طيبه، غير الصف الخامس اللي فيه محارب للاسلام، فيه خبث. فهذا اسلوب الرد عليه شيء، والاسلوب الثاني شيء اخر بنفس السؤال. بنفس السؤال، يعني مثلا خلينا ناخذ من يعني اكثر الاسئله شيوعا، وهو تعدد الزوجات.